السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في هذه الحلقة سنقطف ريحانة الرجاء، نقطفها من بستان مدارج السالكين. الرجاء هي منزلة ينبغي أن يصل إليها الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية ثلاثة منازل، وهذه المنازل هي الثلاثة منازل للمؤمن التي ينبغي أن يكون عليها، وهي الحب والرجاء والخوف. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا من حبهم وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى، فهذا الحب، ويرجون رحمته هذا الرجاء، ويخافون عذابه هذا الخوف. يقول ابن القيم أن المؤمن في سيره إلى الله سبحانه وتعالى كالطائر، الرأس هو المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، والجناحين الخوف والرجاء. فمن غير الرأس ومن غير الجناحين لا يستطيع الطائر أن يعيش أو حتى أن يطير. فإذا قطع رأسه وهو محبة الله سبحانه وتعالى مات الطائر، وإذا قطع أحد الجناحين أصبح الطائر فريسة سهلة لأي صائد. فلا بد للإنسان حين سيره إلى الله سبحانه وتعالى أن يقوده المحبة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يكون بين الخوف من الله والرجاء. فكلما غلب شيء غلب الجانب الآخر. فمثلا إذا غلب عليه الخوف من الله يغلب الرجاء، وإذا غلب عليه الرجاء يغلب الخوف، حتى يكون متوازنا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو الرجاء؟ قالوا الرجاء هو حادي القلوب إلى بلاد المحبوب، فقلبك يسير إلى من تحبه وهو الله سبحانه وتعالى. الرجاء هو الثقة بجود الله وكرم الله. الرجاء هو الاستبشار بجود الله وكرم الله وفضله ورحمته. هذا هو الرجاء، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم. فلا تقنط أبدا من رحمة الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي رجاء، رجاء للقاء الله، لقاء الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا. فماذا ينبغي أن نفعل؟ أن نعمل عملا صالحا ولا نشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه مسألة مهمة جدا، اللي هي علامة الرجاء الصادق، علامة الرجاء الخالص. ما هي علامته؟ قالوا علامته حسن العمل. فمن كان عنده حسن العمل فهذا رجاؤه صادق، أما الرجاء من غير عمل فهذا رجاء كاذب. مثل من عنده مزرعة ويتمنى ويرجو أن تثمر هذه المزرعة وهو نائم، هذا مجرد تمني. لكن الرجاء هو أن يقوم بالزرع والحصد ويرجو أن يثمر هذا الجهد وتثمر هذه الثمار، هذا هو الرجاء الحقيقي. فأنت في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى ترجو رحمة الله، ترجو فضل الله، ترجو مغفرته، فينبغي أن تحسن العمل. فحسن العمل هو علامة الرجاء الصادق، أما الرجاء والرغبة في رحمة الله ومغفرته من غير عمل فهذا تمني، وهذا غير مرغوب، وهذا مذموم. فلا بد للإنسان المؤمن الصادق أن يرجو الله سبحانه وتعالى رجاء حقيقيا صادقا بأن يحسن العمل. فإن أحسن العمل فحينها يسبح في فكره وفي قلبه في ما يعرف من آيات الله والأحاديث عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمهما أسرفت على نفسك من الذنوب اعلم أن الله يقول لك لا تقنطوا من رحمة الله أبدا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، فالله غفور رحيم يغفر لك كل الذنوب، فلا تقنط أبدا. خلي جانب الرجاء عندك عالي جدا، لكن إيش؟ مع حسن العمل، مع الإنابة، مع التوبة، مع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، تفر إلى الله سبحانه وتعالى، تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، تسارع وتسابق إلى الجنة، إلى المغفرة بالعمل الصالح، بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يكون الرجاء رجاء حقيقيا ورجاء صادقا، بأنك تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فلابد من أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونرجو الله سبحانه وتعالى. نكمل عن موضوع الرجاء بعد قليل. قد في الرياحين. قد في الرياحين. حياكم الله. كنا نتكلم عن الرجاء، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، ثم قال الله سبحانه وتعالى في قدسه: فليظن عبدي به ما شاء. فأنت من تمام إيمانك ويقينك بالله سبحانه وتعالى، فلتظن بالله سبحانه وتعالى خيرا. أحسن الظن بالله، خلي ظنك بالله أنه سيرزقك رزقا كثيرا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا يا رب. خلي ظنك بالله أنه سيغفر لك ذنوبك. خلي ظنك بالله أنه سيرحمك. خلي ظنك بالله أنه سيسترك، أنه سيوفقك في الدنيا وفي الآخرة، أن مصيرك الجنة، أن الله سينجيك من النار. خلي ظنك بالله سبحانه وتعالى أنك سترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترافقه، أنك ستنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أنك وأهلك وأحبابك ستدخلون الجنة. خلي ظنك بالله كبير. كل أمورك اللي حتقابلها في حياتك دائما أحسن ظن بالله، إنه هذه المشكلة حتزول، هذه المصيبة حتروح، إن الله يعوضني خير، إن الله يبدل حالي من حال السيئ هذا اللي فيه مشكلة الآن إلى حال أفضل وأحسن. خلي ظنك بالله كبير وقوي دائما. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن ظن بربه. فقال العلماء أنه يكون الإنسان في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، فإذا قرب موته وقرب موعد خروجه من هذه الدنيا يغلب جانب الرجاء، فيكثر عنده موضوع الرجاء. فحتى قالوا: إذا دخلت على شخص وهو في ساعات الاحتضار اجعله يرجو الله، ذكره برحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، فلا يمتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه. فالله سبحانه وتعالى يقول: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الذين يرجون رحمته، فكن منهم، ممن يرجون رحمة الله. الرجاء أنواع، ثلاثة أنواع: رجاءين محمودين ورجاء مذموم. الرجاء الأول المحمود هو الشخص الذي يعمل الطاعات ويكثر من عبادة الله ويرجو أن يجازيها الله سبحانه وتعالى، ويرجو أن يعطيها الله سبحانه وتعالى من الحسنات، ويرجو أن يقبل الله عمله. والنوع الثاني المحمود أيضا من الرجاء هو الإنسان المذنب الذي أخطأ بحق ربه، الذي عصى ربه ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يرجو من الله أن يغفر له ذنوبه، وهو يرجو من الله العفو. أما الرجاء المذموم هو الذي عنده ذنوب ومعاصي، مفرط مقصر، ويرجو رحمة الله وعفو الله، ولم يبادر بالتوبة ولا بالعمل الصالح. فهو يرجو الله سبحانه وتعالى رجاء تمني، وهذا رجاء مذموم، لأن كما قلنا أن الرجاء المحمود هو أن يرتبط الرجاء مع حسن العمل. فعندما يكون عندك ذنوب وترجو رحمة الله وترجو عفو الله، لابد أن يكون هنالك توبة وإحسان وعمل صالح. حتى أن العلماء تكلموا في مسألة جميلة ولطيفة، قالوا: ما هو الرجاء الأفضل؟ هل هو الذي يحسن ويعمل صالحا ثم يرجو من الله الثواب والأجر، أم هو الرجل الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ثم يتوب ويرجو من الله المغفرة؟ قال بعضهم: هو الذي يحسن ويعمل الصالحات ثم يرجو الأجر، لأن عنده العمل الصالح وعنده أسباب الرجاء أقوى. لكن قال بعضهم: كلا، هم المذنبون التوابون، لأن هؤلاء ليس عندهم علة رؤية العمل، بل لديهم ذلة الذنب، فقلوبهم تكون منكسرة لله سبحانه وتعالى، فيكون رجاؤهم أعظم. وفي كل خير، هنا الرجاء الحقيقي، هنا ينبغي أن يكون الإنسان راجيا لله سبحانه وتعالى. قال بعضهم: عندما أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو من يحاسبني يزول حزني، لأني أعلم أنه الكريم، وأن الكريم يعطي، وأن الكريم يكرم. وقال بعضهم في دعائه: يا رب، إن بلغني أنك ترد دعائي وأنك لا تسمع إلى شكواي، فإني لن أتوقف عن دعائك وسؤالك، لأني أنا الفقير وأنت الغني، أنا الذليل وأنت العزيز. والفقير يتوجه إلى الغني، والذليل يتوجه إلى العزيز، وأنت أغنى الأغنياء وأنت أعز الأعزاء. فهذا هو الرجاء. فمن بالك أن الله سبحانه وتعالى يسمع الشكوى وقريب يجيب الدعاء، والله سبحانه وتعالى يعطي ويكرم. فلا عذر لأحد ألا يدعو الله وألا يرجو الله سبحانه وتعالى وألا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب راج راغب في رحمته وراغب في عفوه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في دنيانا وفي آخرتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين. فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.